رجل كسب من السرقة والرسوة ويعمل أعمال الصالحات مثل الصدقة والحج والعمرة والزكاة وكثير من أعمال السيئة، هل هذه تجد السيئات التي تتبعها بسبب مثله؟ رجل يكسب من الرشوة ومن السرقة وغيرها ولكنه يتصدق ويزكي ويحج ويصلي، هل تنفعه هذه السيئة؟ لا يبقى على حق الناس اللي هو قد الرشوة بحقه من السرقة، ويكفي هذا، لا بد أن يرد على حقوقه. يقول صلى الله عليه وسلم هذه الصحيحة، يقول يا أصحابه ما تعدون له سفيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال لكن المسلم لكن المفلس من يأتي يوم القيامة فشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا واستخدم هذا وقذف هذا فيلقى هذا من حسناته فيلقى هذا من حسناته فإن همت حسناته والمكرم عليه وفي المسيئات يطلع عليهم وطلع في النار. لا بد ان يؤدي حقوق الناس. نعم.